ولما كانت الحلقة الأولى بعد 107 من ليالي شهر زاد الرائعة، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت علي وجلست إلي، ثم جعلت تستأنف الرواية وتمضي في الحكاية وهي تقترب من النهاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حاء ليمة لما صحبتها ملكة الحيات إلى وادي الأعشاب والنبات الذي تسكنه الأفاعي والحيات، فأحضرت نبات السردان واستخرجت من حبوبه الدهان، وتنكرت في صورة طبيب، وذهبت إلى السلطان جولان لتعالج الأمير كروان. عندئذ استغرب السلطان ومن معه من الجان، ولكن الطبيب أصر على علاج الأمير كروان وتحدى الإعلان، فأمر السلطان فقاده بعض الأعوان إلى الأمير كروان، فجعل يستعمل الدهان الذي استخرجه من حب السردان، وتحقق كلام أبي فراك ونجح العلاج، وتقدمت صحة الأمير كروان، وحدث ما نراه الآن. استنى استنى يا أمير. ده يظهر أني نمت كتير. نوم الصحة والعافية. أنت كنت سهران علي. أنا براعيك بعنية. أنت بتأسرني مرتين، مرة بطبك ومرة بعطفك. ده بس من لطفك. يا سلام، كنت محروم من المنام ليالي وايام. ان شاء الله من هنا ورايح هتنام. انا عايز اقول. لا لا لا، لسه لسه يا مولاي الامير. مش دلوقتي عشان تنزل من السرير. لكن انا شاعر اني بقيت كويس يا طبيب. يوم من يوم قريب، والصبر طبيب. الصبر طبيب. فاطمة خالتي ريما، انت قاعدة بتبكي على ايه وسايبة الباب موارب ليه؟ انا ببكي بدمع العين على اخواتي الاتنين. هو مرجعش برضو؟ مشكاح مشكاح خلاص راح. يا خوفي لا يكون عملها فيا ولا تشيك جوهرة وضحك عليا. لكن على مين؟ انا هعرف اجيبه منين؟ انا هعرف ارقيه فين؟ خدي بالك من نفسك، انا هفتش عليه وارجعلك. الامير كروان يا مولاي السلطان. كروان. كروان ابويا أخويا. مبروك مبروك يا ابني. مبروك, مبروك يا علينا. مبروك. انتوا كل واحد يبارك لي، وسايبين الطبيب اللي عالجني. الطبيب تعال يا أحسن طبيب. مولاي أنا مش عارف أشكرك إزاي. الشكر لله يا ملك الجان، والحمد لله على سلامة الأمير كروان. أنا يا ابني ما شفتش طبيب زيك، أنت طبك وعلمك أكبر من سنك. شاكر فضلك وذوقك وظرفك. ده بعض ما عندك. بصراحة يا والدي أنا ما كنتش عايز أطيب. إزاي؟ عشان ما يسيبنيش الطبيب. ده شعوري اللي بحس بيه. والطبيب يسيبنا عشان إيه؟ أيوة، ما تقعدش معانا ليه؟ أنا؟ أنت تعيش معانا هنا وحتكون طبيب المملكة. معلش معلش يا مولاي. إزاي؟ أنت بتتكلم إزاي؟ شوف مريضك إزاي متعلق بيك. ربنا يخليهولك ويخليك. أمال إزاي نكافئك ونجزيك؟ أنا يا مولاي عند وعدك. وأنا عند ظن. أطلب تجاب في الحال، لا يمكن أرد لك سؤال. أنت قلت إيه؟ قلت إيه؟ قلت اللي داويه تديه اللي يقول عليه. آه. وأنا ماليش طلب عندك غير المظلوم اللي في سجنك. مين؟ احنا عندنا مظلومين؟ الانسية اللي ظلمتوها يا مولانا وقلتوا عليها مجنونة. كريمة. كريمة مش مجنونة؟ انتوا صدقتوا كلام الملعونة؟ مش قلتلك يا والدي انا ما فيش طلب تاني عندي، وانا وعدته حكون عند وعدي. يا جنجان. امرك يا ملك الجان. هاتهولي الانسية اللي في جزيرة نسيان. في غمضة عين يا مولاي السلطان. الان. قول يا رحمن. يا رحمن. جنجان. الإنسية يا ملك الجان. كريمة. تعالي يا إنسانة. مولانا أنا كنت مصدق إنك صحيح مجنونة، ولولا الراجل الطبيب ده علينا. مين؟ كريمة. أختي. مولاي إيه الحكاية؟ أنت يا مولاي، أنت طبيب ولا شخص مريض؟ أختي. ارفعوا العمامة من فوق راس الطبيب. اهي الامامه. الله. اختي. ايه ده؟ ده ظهر انه بنت. الطبيب طلع بنت. ده من حسن البس. حليمه. بس انسانه تتنطر في صوره انسان وتيجي هنا علشان تخدع ملك الجان؟ الصحيح انها جت هنا عشان تعالج الامير كروان يا مولاي السلطان. انت صحيح عالجت الامير، ولكن دي كلها مسائل عايزة تفسير. أنا عايز أعرف إيه حكايتكم، ومين أنتم، وإيه اللي جابكم، وإيه حكاية ريمة وكريمة، وإزاي تنكرت حليمة. دي كلها مسائل عايز أعرفها الآن. أقول لك أنا يا ملك الجان. نعم. وحدوا الله. لا إله إلا الله. لسه قاعدة بتبكي؟ وإيه اللي يزعلك أنت؟ وبعدين؟ أنا ببكي بدمع العين على أخواتي الاتنين. وبرضو ما جاش مشكاح؟ قلتلك مشكاح خلاص راح. ده بقاله مدة، كم يوم النهاردة؟ لكن أنا هعرف إزاي أوصل إليه وأطلع الجوهرة من بزاز عينيه. أنا خارجة أفتش عليه. خدي بالك من نفسك، أنا هرجع لك. ادي حكايتنا يا مولانا، وادي كل اللي جرى علينا من يوم ريما ما قتلت ابونا. يا سلام. ليالي وايام. لكن انتم قسيتوا كتير يا بنتي. شايف يا والدي، ريما هي اللي قتلت ابونا وقالت عليك مجنون ورمتك في بير العسل. لولا ابو فراج ما كنتش عرفت كل اللي حصل. ابو فراج. يا جنجان. امرك يا ملك الجان. ابو فراج يحضر الان. أبو فراج. قديس محتاج. إيه اللي حصل يا أبو فراج؟ اللي حصل يا ملك الجان، نبوءة من قديم الزمان وبتتحقق الآن. دول تلت بنات إخوات. الكبيرة كريمة قالت النجوم إنها حتخوض في بحر الهموم، وبعدين ينصفها الزمان ويجي لها بختها من ورا الحيطان. وقد كان ووقع منها المغزل ورا الحيطان القديمة، وكشفت الجريمة ولعبت لعبتها ريمة، ورمتها في جزيرة النسيان عشان يتصل بيها الأمير زهران. زهران؟ أيوة يا والدي، أنا مش ممكن أتجوز غير دي. والتانية؟ أختهم التانية الوسطانية حليمة. قال البخت بالطول ولا بالعرض لازم يجي لها بختها من تحت الأرض. وقد كان ورمتها ريمة في البير عشان تتصل بملكة الحياة وتروح وادي الأعشاب والنبات وتتوصل لدواء السردان وتتصل بالأمير كروان. كروان؟ أيوة يا والدي، أنا مش هتجوز غير دي. واختهم الثالثه فاطمه زي ما قلت لها هناك هيجي لها بختها من الشباك. ادي يا مولاي اصل الحكايه. لسه ريمه اللي اجرمت وخدت ثمن الجريمه. خدها منها ابو فراج. اتفضل يا مولاي. جوهرت التاج. جوهرت التاج. الجوهرة. الدنيا ما تديش محتاج. الجوهرة اللي كانت خدتها ريمة. هي في الحقيقة بتاعت كريمة لانها هي اللي كشفت الجريمة. وانا بدوري اقدمها هدية لكريمة في يوم زواجها من الامير زهران. ابويا. مولاي. اول زواج يتم بين الجن والانس. الحب يا مولاي فوق الجنس. وحليمه يا والدي اللي عالجتني. حليمه اقدم لها اجمل هديه في يوم زواجها من الامير كروان. ابويا. مولاي. مبروك مبروك. كريمه. زهران. حليمه. كروان. لسه لسه فاضل فاطمة. فاطمة. يذهب جنجان الآن ويقيم لها قصر على أربع عمدان قدام قصر الملك صفوان. وتتحقق بقيت النبوءة هناك ويجي لها بختها من الشباك. إزاي؟ حيشوفها من الشباك الأمير وردان ويتصل بيها الملك صفوان وتحكي له حكايتها واللي حصل لإخواتها، فيؤمر بالقبض على ريمة وتدفع ثمن الجريمة. انتهينا. أوامرك يا مولانا. اسرع إلى فاطمة الآن عشان تنقلها في القصر اللي أقامه جنجان قدام قصر السلطان. الآن سرك يا أبو فراج. الدنيا ما تديش محتاج. الدنيا ما تديش محتاج. وانطلق أبو فراج فجعل يطوي الفجاج، وبينما فاطمة جالسة تبكي أختيها إذ هبط أبو فراج عليها. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الأولى بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.